ما قيمة الإنسان لو غدا ثمنا، وهل يرى لرقي الروح تثمينا؟ لكل ما في حياة المرء قيمته إذا تلا في مراقي المستقيمين.